إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرنا لكم في المرة الماضية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الأحكام والحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. ذكرنا هذا الحديث لنبين أننا نتكلم عن الأحكام، نتكلم عن الحلال والحرام. تكلمنا عن أمر الوضوء والغسل والصلاة ومواقيتها وكيف يقضي المسبوق ما عليه من صلاة، وتكلمنا عن الجمعة والجماعة، وتكلمنا عن الزكاة ومصاريفها وإلى من تخرج ومن المخاطب بها، ثم تكلمنا عن الحج وقبله الصيام، وتكلمنا عن البيع والشراء وأفضنا الكلام وأدرناه مرة تلو الثانية تلو الثانية، وحذرنا من الربا، وتكلمنا عن المضاربة الإسلامية اللي هي تشغيل الفلوس، ذكرناها أكثر من مرة. وتأتينا الحالات التي يكون فيها الخطأ والخلل من أناس لا يستطيعون إدارة الأعمال، ثم يتجشمون أمرا ليسوا له، وعندها يكون الخلل والخطأ والخسارة، ثم كل يقول أين مالي، لقد ضاعت فلوسي. تكلمنا عن كل هذا وانطلقنا أو ختمنا الكلام عن أمر النكاح وعن العقد وما يكون فيه، وعن الصداق، وعن كيفية حصول الإعلان للزوجين من الإشهار الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وبقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. وعرفنا أن إعلان النكاح عندنا تكون فيه مخالفات ويكون فيه أخطاء واضحة يضج منها العقلاء، كل عاقل لا يرضى بهذه المهازل التي تكون، ويتندرون في فرح بني فلان كان كذا من الخطأ، وفي فرح آل فلان كان كذا وكان كذا، ثم يقال يا آل فلان لما كنتم وسيلة للتفكه والتندر أن تدار الخمر على مائدتكم، أو أن تكونون أنتم الذين توليتم كبر هذه المعصية، والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها. وانتهينا إلى أن الناس لا يمتثلون لأن أمر الجنة والنار ضعيف في قلوبهم، أو لأن المعتقد يحتاج إلى تصحيح أولا بأول. فذكرنا في الجمعة الماضية أمر الجنة والنار حتى نحث القلوب على الامتثال والطاعة، فها نحن اليوم نتابع ذكر الجنة والنار مرة ثانية نتابعه ثانية وثالثة، نوضح دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند أصحاب النبي من أوضح ما يمكن. فلما كانت عندهم واضحة، إذا قال النبي قولا سمعوا وأطاعوا، إذا أمر بأمر ائتمروا عند أمره، حتى إذا كلم أحدهم بكلام يحتمل هل هو من الأمر، هل هو من الدين، أم هو من الكلام الذي يدور بين البشر. كما كلم النبي إحدى الصحابيات واسمها بريرة رضي الله، واسمها بريرة رضي الله عنها، طلب منها طلبا ما، فقالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ فقال لها بل أشفع. فقالت يا رسول الله لا حدث لي به، يعني لا أنفذ هذا لأن أنت لا تشفع لست تأمر، يعني معنى ذلك أنه إذا أمر لا بد من امتثال أمره، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويتفهم قوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتفهم قوله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن هؤلاء القوم رحمة الله ورضوانه عليهم كانوا يطيعون النبي تلك الطاعة التي نالوا بها قوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله في الآية الأخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه، نالوا رضا الرب سبحانه وتعالى باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا علموا أن هذا من الحلال فعلوه مهما كانت العواقب، وإذا علموا أن هذا من الحرام اجتنبوه مهما كانت العواقب. ذكرنا لكم أمر أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال كنا نشرب الخمر في بيتنا، فإذا قد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الخمرة قد حرمت، قال لي أبو طلحة وهو زوج أمه، قال أبو طلحة أرقها، قال أنس فأراقوها في الطرقات حتى جرت بها سكك المدينة. فالسائل يسأل يقول ما الباعث لهؤلاء القوم على امتثال الأمر ذاك الامتثال الواضح الذي لا مثنوية فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما هو على المنبر يا عباد الله اجلسوا سيقول كلمة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان داخلا عند الباب فاستمع إلى النبي يقول اجلسوا، فجلس على الباب، فقال النبي يا عبد الله بن مسعود أقبل تعال، واضح، فهو يمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا لكم قول سعد بن معاذ لما قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، يا رسول الله إنا صدق عند الحرب صبر عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. والأمثلة كثيرة جدا. في مرة مضت ذكرنا لكم قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن النبي، يقول أبو بكر عن نفسه إني أخشى أن أترك شيئا مما كان النبي يعمل به، إني أخاف أن أزيغ. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يخاف أن يترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يزيغ. فإن كان أبو بكر وهو هو رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار خير هذه الأمة بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أبو بكر، يعني أفضل الأمة بعد نبيها، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وسأل محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين لكن من أم أخرى، سأل محمد رحمه الله أباه علي قال يا أبي من خير الناس؟ قال أبو بكر. قال ثم من يا أبي؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت يا أبي؟ قال يوم أبوك إلا رجل من المسلمين. فرضي الله عنه ما أشد تواضعه علي رضي الله عنه رابع الراشدين، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال عنه النبي يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فلما سئل علي عن خير الناس قال أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخاف أن يخالف أمرا من أمر رسول الله لئلا يزيغ لئلا يضل. لكن هؤلاء القوم كانوا يعتقدون اعتقادا صحيحا، كانوا يؤمنون أن هناك جنة يسعون إليها سعيا حثيثا، وكانه أن هناك نار يهربون منها هروبا شديدا. قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله هل نرى ربنا، يعني يوم القيامة هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس، ليس دونها سحاب ولا قطر كما ترون البدر، يعني القمر ليلة تمامه، ليس دونه سحاب ولا غيم، لا تمارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. ثم قال النبي: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس فتسقط في النار ويتساقطون معها، ويتبع من كان يعبد القمر القمر إلى النار فيسقط في النار ويتساقطون معها، ويتبع من كان يعبد الأوثان الأوثان فتسقط في النار ويتساقطون معها، وهكذا. حتى الذين زعموا أنهم يعبدون عيسى، وعيسى عليه السلام قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، تخيل لهم صورة عيسى عليه السلام فيتساقطون في النار. والذين كانوا يعبدون العزير تصور لهم صورة العزير فيتساقطون جميعا في النار. وذاك مصداق قوله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لكن عيسى عليه السلام من الذين سبقت لهم منا الحسنى، قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فتبقى أو فيبقى في أرض المحشر هذه الأمة مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم الرب سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، نعوذ بالله منك، إنا ننتظر ربنا. فيأتي الرب سبحانه فيأتيهم ويأمرهم بالسجود، هو قوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيبقى من كان يعبد الله ساجدا، وأما الذي كان منافقا فيذهب يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود، هو قوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فأتود أن تسجد يوم يقال أسجدوا، أم تود أن يصير ظهرك طبقا واحدا لا تستطيع السجود؟ فأنت الآن تستطيع السجود، فاسجد لربك حتى تكون من أهل الجنة. ثم بعد ذلك يضرب الجسر على ظهراني جهنم، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول الناس، والرسل أول الناس، ودعوى الرسل يومئذ: سلم سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي جهنم كلاليب، وعلى الصراط حسكة مثل شوك السعدان. هل تدرون ما شوك السعدان؟ قالوا: ندري ما هو يا رسول الله. هو يتكلم عن نبت له شوك هم يعرفونه. قال: هو مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله رب العالمين. فالمؤمن بقي بعمله ناج، ومن الناس المخدوش، ومنهم المكدوس في نار جهنم. حتى إذا مر المؤمنون ومر قبلهم النبيون يكلمون الله رب العالمين، يناشدونه في إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ولقد تساقطوا في النار، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا. فيقول الله: اذهبوا إلى النار، فمن وجدتموه فيها في قلبه وزن دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون، ثم يناشدون الله سبحانه في من كان يعبد الله معهم ولكنه تساقط في النار، فيقول الله: أخرجوا منها من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فيخرجون، يقول النبي: ما أنتم بأكثر مناشدة لي في الحق، إذ تبين لكم من المؤمنين يناشدون ربهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار. فيقول الله لهم: من وجدتموه فيها في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أسجد لربي وأقول: يا رب، إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله: ليس ذلك لك، أو يقول الله: ليس ذلك إليك. ثم يقول الله: وعزتي وجلالي وجبروتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرجون قد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيلقون على نهر هو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة، ويقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من النار، جعلنا الله من عتقائه من النار بلا سابقة حساب ولا عذاب. فيا عباد الله أقبلوا على الطاعة، فإن الطاعة نوركم، الطاعة سبيل نجاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الأربعاء الماضي كان عندنا في الجمعية تطعيمات لكورونا الجرعة الأولى. كان التطعيم موعده بعد العصر ساعة 4، لكن قافلة أصحاب التطعيم تأخروا قليلا وامتلأ المكان القاعة وامتلأ الطريق الشارع بالناس. ثم بعد ذلك جاءوا وتم التطعيم والأمر كان على ما يرام. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. لعل قائل يقول: ما دخل قصة التطعيم والموعد والقاعة التي امتلأت بالناس والشارع اللي امتلأ بالناس بالخطبة؟ لا، قصتها واضحة. ما قصتها الواضحة؟ إدارة المسجد والجمعية كانت هناك تنظم أمر التطعيم، فكنت معهم. فالذي يعنيني أنه لما أذن المغرب جاء نفر يصلون والباقي لم يصلوا، تاركي صلاة. ما بيصليش ليه؟ يعني لما أذن المغرب كان الموعد الساعة 4، والقافلة أصحاب التطعيم تأخروا قليلا ثم جاءوا. فوقت المغرب كان عدد الناس كثير، القاعة مليانة والشارع مليان. فلما أتينا لنصلي مجموعة قليلة جاءت تصلي والباقي تارك الصلاة. تارك الصلاة ليه؟ ينتظر الكلاليب اللي على صراط جهنم، ينتظر أن يسقط فيها ولا يخرج مرة أخرى. تدري ما النار؟ النبي قال لما نزل قوله سبحانه: وما أدراك ما هي نار حامية، قال النبي: هل تدرون هذه النار؟ هذه النار التي معنا في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال النبي: إنها فضلت عليها 69 جزءا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تارك الصلاة هذا ألم يسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر مرة ما صلاش العصر فكأنما وتر أهله وماله، أهله وماله كلهم ضاعوا. كم حجم المصيبة! النبي قال: من ترك العصر، يعني مرة حبط عمله. إيه الفرق بين العصر والمغرب والعشاء والظهر والصبح؟ كلها فروض، كلها واجبة الأداء. ألم يسمع هذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ألم يسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك، أو قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وكنا تكلمنا بهذه الأحاديث من قبل على هذا المنبر مرات، وشرحنا صفة الصلاة شرح تفصيلي، حتى قال بعض الناس: لو تغير الموضوع. قلت له: لا، أنت ما تعرفش مصلحة الناس، إنما أنا الذي أعرف، أعرف المصلحة فين، فأين هؤلاء من الصلاة؟ كان شيء مزعج جدا. وبعدين أنت تتطعم خوفا من مرض، هذا المرض الله أعلم يرى بعدسة مكبرة إلى كم، ألا تخاف من الجليل الجبار سبحانه وتعالى، وأنت تترك الفرد ثم تقول: يا رب اشفني، ولا تؤدي حق الله عليك. الصلاة، النبي كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعمر رضي الله عنه كان يقول: إن أهم أمركم عندي لعماله الصلاة، من حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولتعلم أن الدين ترغيب وترهيب، كما يرهب تارك الصلاة هكذا يرغب مؤديها. النبي قال من صلى الفردين دخل الجنة، العصر والفجر يعني على مواقيتها، من صلى الفردين العصر والفجر دخل الجنة. والنبي قال إن شئتم أن تدخلوا الجنة فلا تغلبوا على ركعة صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فضل الصلاة وعظم قدرها، وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إلى أن قال سبحانه وأعاد أمر الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تدري ما الفردوس؟ فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل يستوي هذا مع من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الصلاة كما أمركم الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، والهجوا بذكر ربكم سبحانه أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين البلاء والوباء، وأن يغفر للمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.